أنا رأي الشيخ كشك بقى فكرنا الشيخ إبراهيم كشك وطول الليل الكلام من كحك الكحك في رمضان. المقصد بقى إن إحنا فعلا هذه البيوت لم تقم بعد على معرفة الزوج لحقوقه وواجباته وعلى المرأة لحقوقها وواجباتها ابتداء تجاه زوجها وأولادها وتنتقل الدائرة إلى أهله وأهلها وهكذا. وعشان كده نقول شوية مشاكل الأول كده عشان الناس تضحك على المواضيع الملخبطة في الجواز، وكيف نبدأ في أن يكون هذا الحال من الأحوال التي يتفكر فيها المؤمنون ويأخذوا فيها يتفكر فيها المؤمنون ويأخذون فيها بما يكون سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. لأن هذه المشكلة متشعبة، يعني واحد إيه اللي بيجي يقول لي والله ده أنا عايز أتجوز ده عشان إيه، لا مراتي كذا وكذا وكذا، هي مش واخده بالها ان انا فاهم القصه ابتداء ان هو السبب المباشر بس اللي هو عاوز يغلف بيه، انما هو عاوز يتجوز، عاوز يتجوز يعني عاوز يشوف شهواته وعايز يشوف يعني ايه مناظر جديده يتجوزها. دي نمره واحد. نمره اتنين قصه الايه الرضا، يعني واحد يقول ايه انا والله متزوج وراضي والحمد لله وده قدر ربنا وده اجمل قدر، وبناء عليه انا افرغ وقتي وجهدي لله تعالى. يعني اللي بيجي يتجوز ده بقول له انت عايز تتجوز معاك كام، يقول لي معايا 100,000 مثلا، اقول له طب تديني 100,000 دول اجوز لك بيهم ثلاثة ولا حاجه من الشباب وتاخد انت ثوابهم، يقول لي لا ايه تاخد ايه ثلاثة وجا وديك 100,000 كده. قلت له يعني دي معناها ان انت قصتك في كيفية ان انت تقضي شهوتك في امرأة اخرى ليس الا، بغض النظر عن تبعات هذا الموقف من ان هي البيت يتخرب البيت مش عارف ايه. وكذلك تبص تلاقي الاخوة ايه يجري بقى معهم الفلوس شوية بعد ما كان بقى ايه، تقول لي بعد ما كان مش عارف ايه ومش لاقي ياكل ايه وده انا اللي كنت مش عارف بساعده في البيت وانا اللي كنت وانا اللي عملته وانا اللي سويته، اول ما جريت معاه الفلوس اول حاجة راح اتجوز واحدة تانية. شفت بقى قلة، شفت الغدر بقى وقلة الأمانة، وما عنده الرجالة ما لهمش أمان. أقول لها يا ستي ده النسوان اللي ما لهمش أمان وهكذا، وبقت متكبرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسهل شيء على الشباب دلوقتي يقول لك إيه يلا يلا نتطلق يلا ننفصل، هو لعبة. وكذلك البنات نيجي نقول إيه، انا كنت عايز ابدا الاول بحقوق الزوج على الزوجه، او نقول واجبات الزوجه تجاه الزوج، او ما ينبغي ان تكون عليه الزوجه الاول، عشان دي فيها كلام جميل توصيه للزوجه، عشان هي السبب في الغالب المباشر اللي بيجي يقول لي انا عايز اتجوز انا عايز اخرب البيت ده انا عايز اطلق. ليه؟ لانه اول كلمه لسه صديقنا واحد جاي يقول لي الدكتوره دلوقتي جوزها اتجوز عليها، الراجل ده كان هي ومرتبها دي دكتورة في الجامعة ومرتبها كبير وهي اللي بتصرف على البيت وكده، وهو ماسك وحريص وشادد وشاحح وجلدة ومش عايز يصرف على البيت، وأول ما بنت عمه دي ورثت راح اتجوزها، أختي جات من البلد دلوقتي وعايزة تتطلق يعني تتطلق. قلت له خلاص دي وقعت الواقعة، ومعناها أنه تتطلق يعني العيال البيت يتخرب، ويعني العيال هتيجي لهم أحوال نفسية، ويعني هتيجي تتجوز بنتها هيبقى أبوها فين واخد بالك، أو كل القصص دي. اصبر شوية واهدى خلاص، ده أمر ربنا اللي وقع ولازم تصبر وتعرف إن ده مش حرام، بس نتفاهم وما تتطلقش دلوقتي، ونقعد نتكلم الأول في كيفية الأخذ بأعمال الآخرة، التقرب إلى الله والدعاء وإصلاح النفس ومحاولة تقوى الله تعالى، من يتقي الله أجعل له مخرجا. احنا نبدأ الأول بكلام الحريم شوية اللي هو ايه، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه الراجل

بنت بنت ناس محترمه جدا عشان ابويا وامي ماتوا تعالى شوف ده بيعمل فيا ايه دلوقتي. وصلت لدرجه ان هو بيقول لي انت لو ما عملتيش الحاجه الفلانيه دي انت بتتكلمي مش عارف ازاي هقوم اديك قلمين على وشك. فهي ببساطه قالت له انت هتديني قلمين طب انا هديك اربعه. فقلت لها طب ازاي طيب هو يديك قلمين انت تدي له قلم واحد عشان الذكر مثل حظ الانثيين مش الانثى مثل حظ الذكرين لا اديك قلمين تدي له قلم بس حرام عليك تزودي. سيبينا بقى من التهريج ده انت وهو ده مش حسن التعامل مش حسن العشره مش حسن التفاعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق السيده عائشه كان يسابقها صلى الله عليه وسلم فسبقها أو هي سبق فلما حملت اللحم سبقها هو صلى الله عليه وسلم قال لها هذه بهذه يعني واحد واحد صلى الله عليه وسلم. وتقوم هي إيه في كلام تقول له كان يقول لها أنا أعرف متى تكوني علي غضبة يعني غضبانة مني وزعلانة شوية إيه رأيك تقول إيه قول عندما تكوني يعني مسرورة بالنبي صلى الله عليه وسلم وراضية عنه تقول ورب محمد وعندما تكون علي غضبة تقول ورب إبراهيم. هذا معناه نرجع للآية بقى اللي بتقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة دي أحلى المحبة مش المحبة بقى أحلى المحبة أعلى المحبة المودة ومش مودة وبس مودة ورحمة عشان ممكن يبقى فيه محبة يبقى فيه مشاكل لأنه دايما اللي بيحب واحد مثلا يغير عليه مش عارف لما يأثر في حقه يزعل يكشر منه يتقمص وثلاث أربعة أيام غضبانين وكل واحد دايما في أوضة وكل مشكلة لا في رحمة بقى. يبقى ده دلوقتي حق المرأة كده إن هي تقول إيه إن الزوج حقه عليها عظيم إن الزوج أمرها الله تعالى إن سجدت لأحد أن تسجد له ألا تواجهه بشيء يكرهه أنت تنظر في أحواله يعني كل اللي هو بيدور عليه ليريحه لتكوني له سكنا لابد أن تفعله ما تكشرش بقى في وشه ما تدلوش بقى ظهرها ما تعملش الحركات اللي هي إيه بتعملها بقى والكلام المقطوم بقى والرد الرخم اللي عملت الحاجة الفلانية لا لا لا لا أتلقك ما عملتيش ليه مش فاضي العيال مضايقين انا تعبانه شويه حاول القوه. وتلاقي الراجل اللي بيلاقي حاجه زي كده يقول لك ايه مش عايز يدخل البيت ويدخل البيت متحسف ان هو هيقابل مفاجاه ومشكله وحاجه سيئه يقول لك يا رب يا رب يا رب اروح الاقيها بس عدله شويه يا رب بس الاقيها مش مكشر يا رب الاقيها لابسه حاجه كويسه كده وعمال ايه يقدم خطوه وايه واخر خطوه عشان يفتح المفتاح ويدخل. تيجي العكس بقى يجي هو قلب عليها فين الفلوس ما اعرفش هتاكل لا مش هاكل انت اكلت مالكيش دعوه يعني هنقعد على كده لغايه امتى لغايه لما ربنا يفكها ويبقى قاعد مستني امتى ربنا ياخدها عشان يتجوز واحده تانية صح متجوزين وده كله زي ما بنقول اهو ده المعاني اللي المفروض شوف بقى ام سليم وتشوف بقيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحسن المعاشره. يبقى هي اولا لا بد ان تتفقد مواضع محبه زوجها أن تتزين له كما يحب أن تكفيه شر المعاصي والشهوات اللي بيشوفها في الشارع مش تيجي بقى إيه حتى لو اتخانقوا تبص تلاقي إيه النسوان يعملوا إيه تيجي مدياله عند بقى يا هو ليجي صالحها يا مش هيتصالح وعند بقى وقفلنا الموضوع هو مش متصالحين. الرسول ما قالش كده صلى الله عليه وسلم الرسول قال لا أمس غمضا حتى تضع يده في يده فيرضى يعني تقول له ده أنا ما اكتحلش بنوم مش هنام أبدا وانت زعلان أنا مش هنام أنا إيدي في إيدك لغاية لما ترضى واللي انت عايزه. يوم هي تقول له كده ما افتكرش يعني أتعس واحد في الدنيا حي إيه